العربيه كويسه في جميع ايه؟ جميع جوانبها الهامه. لكن انا ما دخلتش في تفاصيل اول العربيه، انا ما شفتهاش، لكن انا رحت وكشفت على الحاله الفنيه بتاعتها. تمام؟ وان العربيه كمان ما عليهاش مخالفات ولا عليها ايه؟ مشكله في الطرق، فعربيه ايه؟ كويسه. بس ده كان بناء على انا عملت ايه عشان اقول ده؟ عملت ايه؟ فحص. عملت فحص وجمعت ايه؟ ادله. تمام؟ ده الحلقه الاولانيه، ودي اللي بتغطيها معيار 700، ان انت بتدي راي على الارقام الماليه في سبيل ابداء راي على الارقام الماليه. حصلت على ادله كافيه وفي هذا الاساس ابتديت تدي ايه؟ الراي. طب ايه المطلوب مننا؟ ان احنا نعرف المكونات الرئيسيه للتقرير، احنا نعرفها ايه؟ مع بعض. هو معيار 700 عايزين نعرف ايه السبع المكونات الاساسيه بتاعته. ثاني ستاب. وانا في نفس الحال قلت طب نشوف العربيه الثانيه. رحت اشوف العربيه الثانيه. لقيت العربيه كويسه لكن الفانوس مكسر. وفيها بعض الخدشات الباينه. والحاله الفنيه نسبه الماء كويسه. طب انا عايز اروح اقول له رايي. طب هقول له الراي بتاعي ايه؟ كويسه بس هي كويسه دي بس دي اللي هي في معادة. لا مش لفت انتباه، مش لفت انتباه، انا مش عارف انتباه. لا انا هقول له العربيه كويسه بس هستخدم السيت فور في معادة. طب انا ليه انا قلت ليه التقرير هنا تقرير اللي هو تقرير تحفظ؟ تقرير تحفظ نتيجه ايه؟ انا عملت ايه؟ برضه جمعت ادله وقدرت من خلال تجميع الادله ان انا استنتج ان العربيه فيها ايه؟ فيها عيب. تمام؟ لكن هذا العيب بيخلي العربيه تمشي ولا ما تمشيش؟ لا الفانوس مكسر مش هيجيب العربيه. حالات فنيه بسيطه ما هي مش 100%، ما هو مش مشتريها زيرو، لو مشتريها زيرو مفيش مشكله. دي الحاله ايه؟ الحاله بتاعتنا اول حاله من حاله 701 ان تقرير متحفظ بس تقرير انا حصلت على ادله مراجعه يخليني اقول ان القوائم الماليه متحفظ بس فيما عدا ان مثلا ان ايه؟ ان المخزون في فرق في التقييم بتاعه بمبلغ 100,000. لكن هل ال 100,000 خلت القوائم الماليه غير معبره؟ الماتيريالتي بتاعتي والجادجمنت بتاعي بيقول لا، القوائم الماليه معبره بس في البند ده فيها مشكله. تمام؟ طيب نيجي الحاله الثانيه. رحت اشوف العربيه وجيت عربيه مكسره، الحاله الفنيه وحشه جدا. تمام؟ اللي عليها مخالفات كتير، في مشكله في العربيه، في مشكله فنيه ومشكله ظهريه ومشكله جوهريه كمان. تمام؟ لما اروح اقول له الراي اقول له العربيه ايه؟ ما تنفعش. انت خدت ادله صح ولا لا؟ وابتديت ايه؟ قدرت ادي راي. وبناء على هذا الراي قلت القوائم الماليه ايه؟ لا تعبر. تمام؟ راي ايه؟ راي عكس اللي هو لا. ينفع ان انا عرض اقول ان القوائم الماليه ان العربيه كويسه يعني لقيت الكوتش بتاعها كويس وباي كويس، ينفع اقول ان العربيه السلك مكسر والفانوس مكسره والحاله الفنيه بتاعتها وحشه وعليها مخالفات وفي نفس لكن الكوتش كويس، ينفع؟ تمام؟ والكلاكسي ممكن يكون الكلاكسي يضرب بس بقى يعني يضرب فيهم مخالفات هيعلق معاك ايه في اليوم الثاني زي ما بتعمل العربيات كلها لكن قدرت ابدي رايي. حصلت على ادله، الادله دي خليت ايه؟ عندي راي. هنسيبك منها روح شفت عربيه ثانيه. رحت شفت ايه؟ عربيه ثانيه. رحت لقيت العربيه بتغطيني. الراجل صاحب العربيه قال لي لا اشتريها على الوضع ده. العربيه مغطيه، العربيه تكون عارف اشتريها على الوضع ده. اروح اقول له ايه؟ كده على النطاق، بس كده على نطاق ايه؟ جوهري. كده على نطاق جوهري، كده على نطاق جوهري ما تخلينيش اتمكن اني ادي رايي على الايه؟ طب ما انا لو جايز لو شلنا الغطا من العربيه تطلع حلو. الاقي العربيه اتفضل. لا لو شلت غطا العربيه الاقي العربيه ايه؟ كويسه. وجايز لو شلتها لا العربية ضايعة. تمام؟ فده فيت على النطاق جوهري ما قدرتش من خلاله احصل على ادلة، قدرت اخد دليل؟ لا ما قدرتش اخد دليل، وبالتالي لم اتمكن من ابداء رأي. دي حالة عدم ابداء ايه؟ رأي، وبنسميها ديسكريبت. طيب رحت لقيت العربيه كويسه، طب اديني بقى شهاده المخالفات. قال لي لا، يعني شهاده المخالفات مش موجوده دلوقتي. او لقيت جزء من العربيه متغطي، يعني لقيت العربيه في جزء منها مغطي الشنطه او في جزء منها ما قدرتش اشوفه، لكن بقيت العربيه كلها كويسه، يعني بقيت العربيه كلها كويسه. طب ده ادي رايي ايه؟ سلام رايك ايه؟ استنى انت بقى السيرش انت راح ضيع الدنيا. تحفظ حد رايي برضه تحفظ، بس تحفظ ايه؟ الاول كان في تحفظ عشان كان الفانوس محصور، قدرت احصل على اوديت ايفيدنس، قدرت احصل على دليل مراجعه يقول لي ان في مشكله. لكن في الحاله الثانيه لقيت الفوانيس متغطيه ما شفتهاش، فانا ممكن تكون سليمه او ممكن تكون معيبه او ممكن تكون مش اوريجينال، انا ما اعرفش لا هي كويسه ولا هي وحشه، لا هي جود نيوز ولا هي باد نيوز. فبالتالي حد رايي ايه؟ تحفظ. بس تحفظ في كل على النطاق نتيجه ايه؟ ان انا ما خدتش دليل مراجعه يخليني ابدي راي سليم. الراي دوت هيخليني اقول لو كنت شفت كان رايي هيحصل، لكن انا مش شفتش. حاجه عربي بالظبط زي ما تروح تراجع شركه تسال على شركه البنك، شفت البنك ما عندوش قادرين يجي، في مشكلة مع البنك فمش قادرين يجي شفت البنك. مضطر أنا أعمل إيه؟ أعفو. لأن لو كانت جات لي شفت البنك، لو كانت جات لي شفت البنك كنت حد رأي إن أنا رصيد البنك صح أو غلط بناء مع البنك ستيتمنت والبنك كونسوليشن وستيتمنت البنك وكاش حساب البنك، كنت قدرت أقول إن في رهانات على الشركة أو في ضمانات أو الشركة واخدة قروض، قدرت اعرف الدنيا فيها ايه، قدرت احصل على دليل مراجعه بناء عليه اقدر اكون ايه؟ لكن ينفع بقى ما خدتش كشف شهاده البنك وما خدتش كشف تقييم المخزون وما خدتش ما حضرتش المخزون المخزون وما خدتش محاضرات الاصول الثابته او التقييمات بتاعت الاصول الثابته، ينفع؟ هقول بقى في الاخر ان اديه سليمه؟ تمام؟ لقيت الدكتور العربيه، ادي خلاص العربيه موجوده اكشف عليها، اكشفت عليها العربيه لقيتها العربيه سليمه 100%، بس في مشكله في الملكيه، في مش عايزين نقول في الملكيه، في مشكله يمكن العربيه في المستقبل تمام يحصل لها حاجه او الموديل بتاع العربيه دوت يحصل له حاجه او قطع غيار العربيه ديت من قطع غيار قطع غيار بتاع العربيه. يعني لو محتاج عمرة اديت رأي عليها النهاردة، لكن انا عايز اقول ايه؟ ان القطع الغيار بتاعت الموديل ده خلال سنة 2-3 ممكن او خلال سنة تخلص ما تكونش متوفرة تمام؟ لكن العربية ايه حالتها النهاردة؟ العربية عندي سليمة 100%، مفيش حاجة تعبها، الملكية برضو سليمة، مفيش مشكلة تحتاج عمرة، كل حاجة سليمة، لكن انا عايز الفت انتباه وزي ما حضرتك فضلت قلت تمام؟ ألفة انتباه والفقرة دي انت فقرة لفت الانتباه. فقرة معتمدة تكون بعد رأي. بشرح حالة بلفت انتباه اليوزر أو مستخدم القوائم المالية إن في عندنا مشكلة، بس المشكلة دي مش مقصرة. النهاردة القوائم المالية سليمة. زي أشهر مشكلة بتقابلنا في الموضوع ده إيه؟ الإيه؟ الاستمرارية. الاستمرارية. هو الشك في الاستمرارية، مش الاستمرارية. سوري يعني مش بلعب بالألفاظ، لكن هي الحقيقة كده. لان لو كان عندك مشكله استمراريه يبقى انت عندك مشكله فعلا واحده، لكن انت بتتكلم على ده الفول اباوت بوينت كونسرن او عندك مشكله شك عن الاستمرار، شك في الاستمراريه، احتمال حدوث تبقى عباره عن شركه مستمره وتعاقداتها موجوده وليها بتبيع مع وليها عقود مع العملاء والاصول الثابته بتاعتها موجوده وشغاله مفيش مشكله خالص والرخصه بتاعتها موجوده، لكن عندي خسائر معديه نص راس المال. طالما خسائر معديه نص راس المال حتى وفقا للقانون يبقى عندك مشكله ايه؟ استمراريه تستوجب العقد ان الشركه تعمل الكلام بتاعتها وتطلع في جمعيه عمل عاديه لمناقشه الاستمراريه، لكن ده ما يهمش ممكن الشركه تشوف حل تكفر مشكله الايه؟ الاستمراريه. لكن انا النهارده عندي مشكله ما اثرتش على ارصده القوائم الماليه وبالتالي لازم الفت انتباه لايه؟ هي دي انواع الراي او انواع التقرير بمنتهى في الحته في الاخر حته دي ان مكتوب ان تقرير المراجع حسابات الوظيف لا يضمن استمراريه المنشاه. لا لا يعد ضمانا لاستمراريه المنشاه. لا هي في نقطه بس هو حضرتك النقطه اللي بتسيرها هي معلش هي نقطه ان طالما انا ما اشرتش لكلمه الاستمراريه فمعنى كده ضمنيا الشركه مفيش مشكله، لكن لو ذكرت مشكله الاستمراريه يبقى في مشكله، يبقى لازم اعمل ايه؟ الفت انتباه. خلي بالك كلمه لفت الانتباه ديت مش معنى كده ان انت 700 تقوم عليها كلها كويسه بس لفت انتباه، لا بتخش على 701 رغم تقوم عليها سليم، لكن بشرط. شرط ايه؟ هتقول لي شرط ايه في موضوع لفت الانتباه بخصوص مثلا الاستمراريه؟ شرط ان الشركه تعمل ايه؟ تعمل بلان، بس في نقطه ماشيه تغطيه، دي حاجه الشركه لازم تعملها عشان تخليني مجرد ان انا هحط فقط لفت الانتباه فقط. الشركه لازم تعمل ايه؟ تبقى تفصح بالظبط. لو قلت في مشكله الاستمراريه ان الدين اللي ضحط المتممه للقوه الماليه الشركه مش انا، الشركه تفصح عن مشكله الاستمراريه وتقول البلان بتاعتها، تقول انا عندي مشكله، انا حساب معديه نص راس المال، او عندي راس المال عامل ديفست، او راس المال عامل عندي بالماينس، يعني الاصول المتداوله كفر الاصول المتداوله مغطيه الاصول المتداوله، وبالتالي عندي مشكله استمراريه، وبالتالي يعني البلان بتاعتنا احنا فتره كده هنعمل ايه؟ لابد في ايه؟ افصاح. طالما في افصاح يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى مجرد فقره ايه؟ بالضبط. طب لو شركه رفضت الافصاح يبقى دي مشكله محاسبة. محاسبه زي ما هنقسمهم دلوقتي كده مع بعض، يبقى طالما مشكله محاسبه يبقى ايه؟ مشكله في الاستمراريه ولا في مشكله في الاستمراريه فعلا؟ مثلا الشركه هنا منشاه فرديه او منشاه اشخاص او شركه اشخاص حقيقيه مثلا خسائر اكثر من نسبه هنا شركه اموات حقيقيه اكثر من نسبه مش هتفرق الشكل القانوني خالص، انا بتكلم على القوه الماليه، الشكل القانوني ولا يفرق بالنسبه لي هنا مثلا سواء كان الشركه اشخاص عملنا جمعيه عامه غير عاديه، يعني عملنا اجراء وبدانا تمام هنا مش هنعمل ايه؟ هنعمل اجراء مع اجتماع شرطه بدل ما انت هنا في لفظ كلمه مساهمين هيبقى عندك اجتماع شرطه يقول لك انا هستمر تمام استاذ حضرتك بس انا سوري هرجع لك بس عشان بس في شركه كانت معايا كان صاحب العربيه هو اللي بيبيع نهتم بيه شويه في شركه كانت مواد كبيره يعني كانت معايا وكنت كان اول سنه ليها تاسيس هي يعني تاسست مثلا في شهر 3 يعني المفروض ايه ان القوائم الماليه هعملها في السنه اللي بعديها اتاسست في شهر 3 فدي سنه ماليه متداخله يعني هتتعمل من 21/12 في السنه الماليه بس هم كانوا عايزين يعملوا جمعيه فظبطت خطط يعني نعمل القوائم الماليه على 9 شهور دول ونعمل جمعيه هم هيقدموا ورق للقوات المسلحه وكلام زي كده المهم يعني بصرف النظر انا لقيت مشكله النظام الاساسي هو اللي بيحدد السنه الماليه الاولانيه ما انا جبت الصحيفه وقالوا فيها الكلام المطلوب تمام المهم يعني انا لاحظت ان الاصول المتداوله مغطيه الاصول لا مش مغطيه ده الاصول المتداوله ازيد من يعني لو قسمت دي على دي يعتبر ان هو كل جنيه بتقول له 2 لواحد تمام يعني مديها سالب تاخد بال حضرتك تمام فهنا كان عندي معلومه ثانيه او يعني لان انا يعني على علم قوي بالشركه دي تاخد بال حضرتك ان هم قبل ما اعمل القوائم الماليه المفروض مش انا اللي بعملها بس انا اللي بعملها عشان ما تجيبش على حضرتك يعني تاخد بال حضرتك انا لاحظت تعملها وانت بتطلع تقريبا عشان اللي مؤسس الشركه وانا اللي كنت بدهنها كمان يعني رئيس مجلس الاداره لازم صديق ليا يعني تمام كونفدنت هبلغ عنك كده انت بتروح من الجيمه بتنسحب من المهمه وما ينفعش تروح ما علينا يعني هنفترض وجود الاستقلاليه ضمنيه هو اللي بيرد على المهم اللي انا لاحظته ان هو يعني الناس بيقول من شهر يناير جو السنه اللي بعديها او شهر او ثاني شهر عمل شغل كويس جدا بس طبعا الشغل ده مش هيفا ياخد في السنه اللي قبليها اللي هم 9 شهور يعني الدلائل اللي قدامي ان الشغل ده مثلا لو افترضنا ان هيدخل هيقلب الخساره دي الى مكسب كبير جدا تمام فايه الخساره اللي هي انت مش خساره هي مركز مالي هتطلع مركز مالي في 2012 9 شهور لغايه 1/3 لغايه 2012 هو طبعا هي الفتره دي تمام ده مركز مالي انت هتطلع مركز مالي كان الخطر ده تلاشى تلاشى في يعني انت بتطلع تاريخ بتاعك مثلا مارس من السنه الثانيه ايوه انا قصدي لو عملت مركز مالي هيغطي بس انا كده كنت عايز اعمل مركز مالي لحد 12 بس مشكله ممكن وهل هل ابين الكلام ده في دي فقره اضافيه طالما نتائج الاعمال والمركز المالي مش مشكله بس انا عشان دي فقره اضافيه ما عملتش حاجه وان الشركه كان عندها دين خلي بالك انت بتتكلم اول 9 شهور دي كفيلة ده رد او مبرر ان الشركة عندها لزوم خصوم دورة معادية وخصوم تداول ممكن تكون عندها خسائر الشركة لسه ما بدتش نشاط كان عندها خسائر تمام ده شيء طبيعي اول 9 شهور واول سنة واثنين وثلاثة تمام دي خسائر دي حاجات نتيجة طبيعية بس مجرد ان انا الشركة تفصل وانا اعمل فقرة يعني لازم اعمل الاصلاح لازم انت كده هتعمل الاصلاح وانت هتكتب هو حضرتك في حد بيشتغل مراجع بجد في مصر غير المكاتب الكبيره ما انا برضه عايز نتكلم بصراحه لا بصراحه انا بعترض على كلمه مكاتب كبيره كل المكاتب الكبيره هو المكتب الكبير يفرق عن المكتب الصغير هو لا بس انا يفرق في حاجه في نوعيه العمل يعني في بعض شركات صغيره ما يفهمش اي حاجه غير ان مكتب المحاسبه هو اللي بيعمل الميزانيه يعني لازم يكونوا متفقين على كده لكن انا حسيت الكلام ده لما بدات اتعامل في معاملتي الاثنين دخلت ضد حازم وضد هوريد وكسبتهم يعني بالاخر يعني بالك بدات اكتشف ان فعلا هوريد وحازم بيشتغل مراجعه على كده طب بقى حضرتك وبدات ادخل معاه في المجال ده تمام بس ده ايه فشيكه من نفسي يعني هو لو يعني بنتكلم مش مشكله المكتب مش مشكله مكاتب المحاسبه مجازا لو سميتها كبيره او صغيره انا بالنسبه لي الكبير او الصغير هو حجم العملاء او عدد الاستاف لكن هي مشكله انفايرمنت من عميل بقى بس مشكله البيئه بتاعتنا العميل هو ما ينفعش هو اللي بيدير عمليه المراجعه المفروض في باور للمراجع مين اللي بيديك الباور ده جهه رقابيه او مثلا سوق المال او شركه جهه او ديفر انا قصدي مش كلهم فاهمين ما هو ما هو بقول لك دي مشكله الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه تمام بس يعني زي مره يعني من ذا ذكر سي شخص يعني قال لك طب ما المكتب صغير هنا ومكتب صغير هنا ومكتب صغير هنا مجازا زي ما بنسمع طب ما نجمعه كله يبقى مكتب كبير يبقى عندك باور حتى قدام العميل العميل هو بيحس انت عندك هو عندك اربع خمس شركات وانا عندي انا عامله عندي في المكتب تمام ده اللي انا عملته فعلا تمام معايا شيك من حازم وشيك من مكتب اعلى حاليا يعني بس ما اقدرش اقول اسمائهم يعني واخد بال حضرتك وقدرت ادخل فعلا في هذا الكلام وديت نفسه ده هقوله لك بعد محطه طيب ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي كيف استمرارية؟ طب مبدئيا مين بيعمل خطاب التمثيل؟ مراجع مين يا رب؟ طبعا دي الكمبيوتر ولا الإدارة هي بتعمل خطاب التمثيل لمراجعة حسابات مختلفة وإمتى؟ نفس تاريخ مراجعة حسابات يبقى ده شايف من الإدارة لمراجعة حسابات تاريخ وآخر يعني ده هو اخر قدوة ايفيدنس برضه تاريخه هو تاريخ الايه؟ التقرير. الشيء من ضمن الحاجات اللي بنقول خطاب التاكيدات مش عارف انتوا خدتوه ولا لا. كان حد من الزملاء شرحه ولا لا. تمام؟ ان من ضمن البنود بتاعته ان الشركه اصحت على كل البنود اللي المفروض تصح. تمام؟ عايزه تزودي اي حاجه فيه تزوديها. تمام؟ يعني عايزه تزودي موضوع الاستمراريه، عايزه تزودي ان الشركه ليها محامي واحد او اثنين محامين هم اساميهم كذا عشان انت خايفه يكون في محامي او مستشار قانوني ثالث ما اصطحتش عنه وما تديش شرط قانوني بتاعه برضه ممكن يعني هي شركه تحط اللي انت عايزاه بحيث انت عايزه تاكدي او تطمني نفسك هو ارتبط من هنا. تمام ممكن ثلاث اربع خمس سنين كلها بس خلي بالك خلي بالك كلها متقسمه هو مش هيعمل كده لا هو يعمل يعني كده حتى لو كان عنده 100,000 جنيه بايع و 100,000 جنيه يعني متى ظهر على عنده جروب عنده مرتبه عنده بس في ممكن يكون بس كمان عنده تمام انت فاهم نقطه هنا الشركه لسه ما بداتش ان شاء الله بلاقي مصاريف راس مالها او مصاريف خاصه بالمشروع وخاطر 50% من راس المال المزدوج ماشي هل هو النهارده بينور؟ لا بينور برضه. هو بينور ويقول ان دي فتره اولانيه وان الشركه لسه بس خلي بالك ان المصاريف دي كلها حاجات اوفر هيد. تمام؟ هي سكات البترول او او اوكيفر يعني الحاجات المصاريف الاداريه غالبا. لا مين ده فيهم؟ ما هو كلها بتبقى مناسبه. اه تبقى مناسبه تبقى نازله في منشاه تحت الوركينج جروب تمام؟ فما تبقاش تعرف ان انت مستلف بس برضه مش شيلها. هدي سؤال تاني كده؟ طيب تعالوا نختصر اللي احنا قلناه دوت على العربيه نختصره على الشغل بتاعنا. كانت كده انواع التقرير تمام؟ يا اما تقرير نظيف زي ما انتوا سميه زي ما تسميه يعني تقرير نظيف او تقرير غير متحفظ، خلينا نقول تقرير غير متحفظ او غير معدل او غير معدل يعني زي ما تسميه يعني تقرير غير متحفظ او غير معدل. وعندك كده ناحية تانية تقرير عندنا هنا حاجة اسمها تقرير معدل دوت لو بالأرقام بس ده معيار رقم 700 وده رقم معيار 701. عندي تقرير يا إما تقرير نظيف تقرير غير متحفظ غير معدل أو عندك تقرير معدل. تقرير معدل دوت هياخد عندنا ثلاث أشكال أساسية. خلي بالك أنا بتكلم برضو على تقرير لأغراض عامة. يعني المهم قوي إن التقارير ديت 700 و701 بيتكلم على التقرير لأغراض عامة. يعني إيه تقرير لأغراض عامة؟ إن أنا بدي رأي على إيه؟ قوائم مالية عن أرقام إيه؟ تاريخية. تقرير معدل قد يجي نتيجة خلاف مع الإدارة أو عدم الحصول على دليل مراجعة أو في صورة فقرة إضاحية. فقرة إضاحية بعد الرقم إيه؟ التقرير المعدل أو 701 بتكلم على يا إما خلاف مع الإدارة ديس أجريمنت مع المانجمنت في خلاف مع الإدارة أو عدم الحصول على دليل مراجعة ما خدتش أوديت إيفيدنس أو بيجي لك فقرة إباحية بعد الإيه؟ بعد الرأي. طيب خلاف مع الإدارة دوت نقدر كده نسمي هنا مشكلة محاسبة كده ما بيننا وبين بعضينا كده وانت لو انت بتحل في الامتحان او جالك تمرين حالات عملية خصوصا لما بتيجي في النهاية. تمام عندك مش لا نقول بس خلينا نختصرها كده في عنوان ونقول ايه الموضوع دوت مشكلة محاسبة. هنا مشكلة ايه؟ مشكلة محاسبة. وعدم الحصول على دليل مراجعة مشكلة ايه؟ مشكلة مراجعة. دي مرتبطة بمشكلة مراجعة. أما الفقرة اللي هي الإضاحية بعد الرأي لفت انتباه، أنا عايز ألفت انتباه اليوزر أو عايز ألفت انتباه مستخدمي القوائم المالية، هنا إيه؟ لفت انتباه. لفت انتباه لحدث هام. لفت انتباه لحدث هام. الخلاف مع الإدارة أو مشكلة المحاسبة معلش يعني بتيجي في صورتين عشان بنقسم بس الموضوع كده بتيجي في مشكلتين. المشكلة الثانية مش الأولانية عدم وجود إفصاحات كافية. عدم وجود إفصاحات كافية. هو مين اللي قال نعمل إفصاحات؟ معايير الايه؟ يعني لو رحت الشركه ولقيت ان الشركه ما فيش افصاحات وفقا لمتطلبات المعايير لابد ان انا اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ تحفظ. هنشوف دلوقتي شكل التحفظ هيبقى شكله عامل ازاي. الحاجه الثانيه خلاف على من ضمن الخلافات الاداره في مشكله محاسبه خلاف على تسويه. خلاف على تسويه محاسبيه. زي ايه؟ زي مثلا تيجي النهارده المخصصات الشركه عامله 100,000 بس انا شايف المخصصات وفقا لدراسه الموقف القانوني ان المخصصات المتطلبات القضائيه تبقى 300,000 ماشي الحال؟ دي مشكله ايه برضو؟ مشكله محاسبه تمام؟ انا يعني مشكله محاسبه يعني ايه؟ يعني انا اجراءات المراجعه بتاعتي عملتها بدليل ان انا شفت ايه؟ شهاده المستشار القانوني فانا عملت اجراء مراجعه وبالتالي قدرت احدد ان في خلاف مع الاداره بس خلاف الاداره دوت في صوره ايه؟ مبلغ ادجستمنت معينه المفروض الشركه تعملها وما عملتهاش ماشي الحال؟ الحاله الثانيه اللي هي مشكله ان انت ما خدتش دليل مراجعه هي حاله واحده مش حالتين ولا حاجه زي الاولانيه تمام؟ الحاله الاخرانيه قلنا لفت انتباه. طيب نوع الراي اللي هقوله هنا ايه؟ عندنا هنا قدامنا حالتين من الراي في مشكله الخلاف مع الاداره عندك نوعين من الراي ما لهمش ثالث يا ايه يا ايه تحفظ يا تحفظ فيما عدا تحفظ فيما عدا يا اما ايه يا اما راي عكسي يا اما راي عكسي. طب امتى اقول تحفظ فيما عدا او امتى اقول راي عكسي؟ المعيار استخدم لفظين في الموضوع ده، المعايير استخدمته وفي الغالب لما بتيجي الاسئله بيستخدم نفس اللفظين. هام ومؤثر وجوهري. طيب امتى استقلمت لو تحافظ فيما عدا هام ومؤثر ولا جوهري؟ هام ومؤثر. هام ومؤثر. ولو راي عكسي اللي هو يبقى ايه؟ خلاف جوهري. فلو انا عندي اول حاجه عندي خلاف مع الاداره يبقى انا معنى كده خلاف على الاداره فعندي مشكله ايه؟ محاسبه. لو عندي مشكله محاسبه هيبقى خلاف على دراسات محاسبيه يا اما عدم وجود اصحاب ايه؟ كافيه. طيب ناخد كده مثال لكل واحده. قلنا لو انا عندي مثلا خلاف على دراسات محاسبيه انا شايف ان هي المفروض الشركه تزود مخصص المطالبات القضائيه من 100,000 ل 300,000 وانا شايف ان ال 200,000 دول هياثروا على قائمه الدخل وياثروا على الميزانيه ويأثروا على نتائج الأعمال وبالتالي أثروا على الالتزامات الموجودة في الشركة وأنا شايف المبلغ دوت هام ومؤثر. لو هام ومؤثر يبقى إيه؟ فيما عدا. يبقى أطلع التقرير بتاعي بس أشير لي إيه؟ فيما عدا. طب لو أنا شايف إن ال 200,000 دي زائد شوية حاجات تانيين خلاف مع الإدارة إن مفيش إفصاحات عن أطراف ذوي العلاقة زي ما بتقول المعيار بتاع أطراف ذوي العلاقة مثلا كمان إن في إمبارمنت ريسيفبل ب 300,000 وفي معرفش إيه 200,000 مجموع الحاجات دي اجريجيت كده مع بعض جوهريه يبقى انا اطلع ايه؟ راي عكسي. هنا مشكله تاني مشكله محاسبيه. يعني ايه مشكله محاسبيه؟ يعني شغل المراجعه بتاعي عملته. يعني ايه مشكله مراجعة؟ يعني ايه شغل المراجعه بتاعي عملته؟ يعني انا حصلت على دليل مراجعه تمام؟ وانت بتحل التمرين ركز انا مشكله محاسبه ولا مشكله مراجعه؟ هام مؤثر جوهري ولا مشكله تاني مشكله هام مؤثر جوهري؟ دوت الخلاف مع الاداره. طب لو عدم حصول على دليل مراجعه نفس الكلام هيبقى ايه الراي بتاعي؟ يا اما تحفظ ما بين قوسين فيما عدا يا اما هنا ايه عدم ابداء. طب لو تحفظ فيما عدا يبقى ايه؟ هام ومؤثر. هنا هام ومؤثر وعدم ابداء راي اللي هو ايه؟ جوهر. زي ايه؟ الشركه ما جابتليش شهاده البنك تمام؟ وبالتالي انا اديت اراجع قوه ماليه كلها سليمه، البنود كلها سليمه، ما خدتش ايه؟ شهاده البنك. وبالتالي في دليل مراجعه انا ما قدرتش ايه؟ احصل عليه، فبالتالي بقت مشكله ايه؟ مشكله مراجعه. ما اقدرش اقول خلاف مع الاداره، لان انا خلاف مع الاداره يبقى انا راجعت وخدت دليل مراجعه وصلت على ثلاثه تمام؟ فبالتالي انا ما جاتليش شهاده البنك فانا مش قادر احكم، هل بشوف البنك صح غلط، الاكتمال بتاعه موجود ولا مش موجود، الصحه موجوده ولا لا، اللي هي التاكيدات اهداف المراجعه اللي المفروض ايه اوصل لها لو كنت خدت شهاده البنك. ماشي يعني الحاجه الاولى في الخلاف المحاسبه هيبقى تحفظ او عكسي يبقى في الراجل، اما في الحاله الثانيه في ليله المراجعه هيبقى في النطاق وفي الراجل. طبعا انت كلامك صح بس انا لسه ما اتكلمتش على شكل التقرير، انا بتكلم عن انواع الرأي، بس انت كلامك صح 100%. اه طبعا لا في النطاق وفي الرأي وفي الفقره المستحيل. لو اتكلمت على تسكيني بقى وعدم ده رأي. لسه ما اتكلمتش على شكل التقرير، انا بتكلم على انواع الراي وشوف نوع الراي دوت يخليني ابدا اعمل التقرير. تمام، بس انت كلامك صح. طيب يبقى عدم حصولك على دليل مراجعة يديك تحفظ فيه معدن هام ومؤثر، او بيديك ايه عدم ابداء راي او هو ديسكليمر نتيجة ايه لو لو لو المشكلة دي مشكلة ايه جوهرة ايه. اه اساسا حضرتك بالنسبة لموضوع البنك امتى امتى اقول هام ومؤثر وامتى اقول جوهرة؟ ده جاج بتاعك انت، وممكن يكون غير هام ومؤثر، بس انا بالنسبة لي انا يعني شهادة البنك عدم وجود شهادة البنك هي في كل الاحوال هام ومؤثر مينيمم. تمام، افرض الشركه ما فيهاش الا كاش الا بنك بس بقى جوهري، لو البنك هو جزء من الميزانيه من البنود الثانيه كتير شركه صناعيه في اصول ثابته وفي مخزون وفي وفي اصبح ايه هام ومؤثر، لكن في كل الاحوال هو على الاقل هام ومؤثر. ما اقدرش ما تجيليش شركه بنك وما اشيلش ليها في التقرير. ماشي، يعني حتى لو كان الرصيد الدفتري عندك جنيه، انت مش انا ما شفتش، ممكن لا ممكن يكون الرصيد فعلا جنيه، بس لو كانت جات لي شهاده البنك كنت لقيت ان البنك بنك متحفظ على ممتلكات الشركه. يعني هيجي كده جادجمنت بين الجوهري والهام المؤثر. اه طبعا، بس جادجمنت مبني على اساس، يعني مش مبني على اهواك، لان عشان ما اقولش ان انا بجامل او بعاد الشركه، الهام المؤثر ده مبني على اساس. ايه الاساس؟ ان الرقم اللي موجود ده هيأثر على مستخدمي القوة المالية. مدى تأثيره ليه على القوة المالية؟ مدى تأثير بتاعه ايه؟ يعني هل لو كانت الشركة مثلا الكود ده اتعمل، الشركة المستثمر يرفض يستثمر فيها ولا ايه؟ تمام؟ على حسب، يعني انت برضو فيها جاجمنت، بس ليها يعني الجاجمنت بتاعها مدى التأثير على اليوزر بتاعه مستخدمي القوة المالية. ماشي، هو ده المعيار بتاعه. لكن ما اقدرش اقول لك لا دي لازم هام مؤثر، مفيش موضوع معين يبقى هام مؤثر، موضوع معين يبقى جوهري، لا ده جادجمنت بتاعك. فمش هنختلف ان انت حتى لو مبلغ صغير ممكن تشيله خالص، يعني لو في خلاف مع الاداره والخلاف والمبلغ ده جالك في الحاله العمليه اللي بيجيبها لك او حتى في حياتنا العمليه، ايه قال لك ان المبلغ دوت ايه ماتيريال غير هام؟ هو نفسه بيقول لي غير هام، هاثر بيه قوه ماليه؟ لا ما اثرش بيه قمرية. بس ممكن يكون عندك كذا بند في الحاله العمليه غير هام غير هام غير هام، لو اجريجيت لو مجموعين على بعض يديك مبلغ ايه هام، وبالتالي ابتدي بقى اقيسه هو هام مؤثر ولا جوهري. اتفضل. الكلمه العكس حضرتك يساوي عدم ابداء راي؟ لا، هو كلمه راي عكس دي بتيجي مع خلاف مع الاداره في مشكله محاسبه، عدم ابداء راي بتيجي في مشكله مراجعه، عدم حصولك على ادله مراجعه ما بتخلكش تدي راي كافي، مش قادر تدي راي زي العربيه اللي متغطيه. ما هو لا مش نفس المضمون، لما هنخش بقى في شكل التقرير هنبص نلاقي ان انت في الراي العكسي انواع شكل التقرير بيبقى عباره عن ايه سريع، بس الكلام ده طبعا هنتطرق فيه استاذ محمد بالتفصيل. شكل التقرير بيبقى 700، نرجع بقى 700 اللي هو التقرير النظيف، شكل التقرير بيبقى عامل ازاي؟ في عندنا اي حد يقول لي كده ابتدي بايه؟ عنوان، عنوان التقرير الموجه لي بيبقى غالبا مين؟ غالبا المسامين، وبعد كده فقره ايه؟ فقره افتتاحيه، فقره افتتاحيه اللي احنا نقول فيه رجعنا قوه ماليه شركه اكس واي زد عن السنه الماليه المتاحه في كذا، وقوه ماليه متمثله في ايه؟ قائمه الميزانيه وقائمه الدخل والكلام ده كله، وبعد كده مسؤولية الإدارة ان هي مين اللي بيعد قوة مالية؟ الإدارة. بعد كده مسؤولية مراجعة الحسابات، وحط كده ما بين قوسين مسؤولية مراجعة الحسابات نطاق عمل المراجع، مسؤولية مراجعة الحسابات دي فيها نطاق عمل ايه؟ المراجع. وبعد كده الايه؟ الرأي. في حاجة تاني؟ المتطلبات القانونية، المتطلبات القانونية، توقيع، وبعد كده التوقيع، التاريخ والتاريخ، عايز بقى احط العنوان، احط العنوان كمان. عندي عنوان تقرير مراجعة الحسابات الموجه ليهم مساهمي الشركة، فقرة افتتاحية رجعنا القوائم المالية وهكذا. مسؤولية ان الشركة مسؤولة، هي مسؤولة على اعداد القوائم المالية، مسؤولية تنوع في الثبات. ايه لو قريت الفقرة بتاعت النطاق ده شرح للي بيقوم بيه، شرح مختصر للي بيقوم بيه مراجع الحسابات. وبعد كده الرأي بتاعي ان القوائم، لو انا بتكلم على 700 تمام، ان القوائم المالية في تعبر في جميع جوانب الهم عن الايه، عن المركز المالي وفقا لايه، معايير محاسبة ولا معايير مراجعة؟ معايير ايه؟ محاسبة. ده فقرة الرأي. وبعد كده بتكلم عن المتطلبات القانونية، وبعد كده التوقيع والتاريخ والايه والعنوان. خلي بالك التاريخ مهم، عشان التاريخ دوت ممكن بيجيب لك احداث بعد تاريخ الميزانية. طب الاحداث بعد تاريخ الميزانية اثر بتاعها عندي ده ايه؟ لو مثلا مخزون اتحرق بعد تاريخ التقرير مراجعة الحسابات، يعني اخلاق مسؤولية تمام؟ يعني لو تاريخ مراجعة الحسابات 15 مارس، ممكن يجيب لك حالة عملية المخزون مثلا اتحرق مثلا يوم 25 يناير، حد شوف 25 يناير بحاجة تمام، 27 يناير 30 لا انا طلعت التقرير بتاعي 15 مارس ماشي، طلعت التقرير بتاعي 22 يناير، المخزون اتحرق 20 يناير، لكن يوم 31/12 كان موجود تمام. انا مسؤوليتي وايه اللي اثر على القوائم المالية. خلي بالك برضه دي من كلها من ضمن الحالات العمليه على طيب لما اجي بقى بتكلم هنا على انواع دي. لو اتكلمت على التحفظ فيما عدا الخلاف مع الاداره، عندك مشكله محاسبه، هيأثر هنا على ايه؟ العنوان هيتأثر، المواجهه ايه؟ فقره افتتاحيه، مسؤوليه مراجعه الحسابات، الراي طبعا الراي هيتعدل تمام؟ رأي هنا لازم اكتب ايه؟ بكتب فقره تمام؟ بقول ايه فيها؟ لو انا خلاف اداره ان لن تقوم شركه بتدعيم مخصص المطالبات القضائيه او القانونيه بمبلغ 100,000 مما يؤثر على نتائج الاعمال الشركه، ان الانخفاض الربح الظاهر في نتائج الاعمال اكثر من قيمته بذات المبلغ تمام؟ شرحت الموضوع. طيب الرأي بتاعي بقى بعد كده اقول ايه؟ وفيما عدا فان القوائم الماليه ايه؟ سليمه. وبعد كده المتطلبات القانونية للتوقيع والتاريخ. في مشكلة؟ في عنوان تحت، عنوان مراجعة الحسابات 72 واحدين أبراز مهندسين، ده العنوان حافظه مش حافظ العنوان التاني يعني. ماشي الكلام؟ طيب هنيجي في الحالة التانية، رأي عكسي تمام؟ ان انت عندك خلاف مع الادارة، والخلاف ده ايه؟ جوهري. طيب العنوان زي ما هو، الموجه ليه زي ما هو، فقرة افتتاحية زي ما هي، المسؤولية زي ما هي، مسؤولية مراجعة الحسابات زي ما هي، الرأي عكس لا تعبر، ده رأي عكس ان القوائم المالية ايه؟ لا تعبر، القوائم المالية ايه؟ لا تعبر. طيب تعالى خلافنا، هي تعبر ولا غلط حاجه ولا انت بتشرح بقى ان انت لا مش رايك، ما انت لازم ده اساس، دي اساس للراي. ايه اساس الراي؟ ان انت مثلا في الحاله بتاعتنا ديت ان المخزون تم تقييمه بالخطا، ان الشركه غيرت السياسه الحسابيه نتج عنها فرق كذا، وانت غير مش مقتنع بتغيير السياسه الحسابيه ديت، وان مثلا الاصول الثابته المفروض يحصل لها البيرمز بمبلغ كذا، واللي الاستثمارات المفروض يحصل لها ما اعرفش ايه وهكذا، ونجي التزامات بمبلغ 100,000 غير مسدود. هتقعد تشرح الكلام ده كله، ينفع بقى فيما عدا القوائم المالية تعبر؟ وبناء على ما سبق فان انا تمام. طيب عدم الحصول على دليل مراجعه، لا نص الكتاب ده رايه ولا لا تعبر عن القوائم المالية؟ احنا بتاعتها نشوف في التقرير كده هنقولها مع بعض، القوائم المالية لا تعبر، لا تعبر احنا مش عدم بتاع رايك، انت عندك مشكله محاسبه مش مشكله. طيب طب لو عدد بقى حصول على دليل مراجعة، ونحاول نشوف الفرق ما بين تقرير متحفظ ده وتقرير متحفظ ده. هنا تقرير متحفظ في مشكلة المحاسبة، ان انت في خلاف مع الادارة، وهنا في عندك برضو عدم حصول دليل مراجعة ذاك ايه؟ في برضو تحفظ في معادة. طيب نشوف العنوان، المواجه ليه، فقرة افتتاحية، مسؤولية، مسؤولية مراجعة الحسابات، فقرة الرأي. طب مسؤولية مراجعة الحسابات، طب مسؤولية مراجعة الحسابات تتعدل؟ تعدل، عدم الحصول على المسؤولية، اقتدى على المسؤولية. انا عاملين بس نقول والناس تقول، دي أول حاجة هعدل فيها فقرة الإيه؟ مسؤولية مراجعة الحسابات اللي هي فيما يخص حافظ فيما عدا. طالما عندك مشكلة مراجعة، فأصبح عندك قيد على نطاق، القيد ده ممكن يكون محدود اللي هو الكواليس المتغطية، وممكن يكون جوهري العربية الايه؟ المتغطية. لو مجرد الفوانيس المغطية انا بروح اقول له ايه؟ والله انا شفت الصاب لقيته كويس وشفت الكوتش لقيته تمام والحاجة الفنية كويسة بس خلي بالك انا ما شفتش الفوانيس تمام؟ وبالتالي انا عملت اجراءات المراجعة بتاعتي في معادة ايه؟ وبالتالي كل النطاق لابد ان انا اشير ليه انه لازم اجي هنا في الاول في اول فقرة النطاق او فقرة بتاعت المسافر اساسا وفي معادة معارضة ادنان وفي معادة معارضة ادنان لسه هشرحها يعني احنا قمنا بكذا وكذا وعملنا الكلام الحلو كله هتلاقي فقرة كده كبيرة شوية طبعا انك تحفظها بس تلقاني عارف ايه المقارنات الاساسية اللي فيها سواء على فكرة بتكلم متوسط او نهائي عايزين مع بعض فقرة الرأي طبعا لازم اشرح ان انا لم يتم موافقتنا بالشهادة من بنوب بأصيلة الشركة لدي او لم يتم موافقتنا بشهادة مشارك قانوني بالقضايا المرفوعة منه ضد الشركة ولا لم نتمكن من تحديد الاتصال ده في النطاق لا ده في الرأي بقى فقرة شرح الرأي في النطاق كل اللي هتعمله فقرة النطاق هتيجي في الاول تكتب ثلاث كلمات وفي ما عدا ما ورد ادناه وتشرح فقرة النطاق زي ما هي زي ما هي 700 يعني فقرة النطاق بتاعت 700 كل اللي هعدله فيها ثلاث كلمات وفي ما عدا ما ورد ادناه ليه لان في ما عدا ما ورد ادناه انت اشتغلت شغل ومراجعه كله في ما عدا جزئيه دي في ما عدا ايه انا لما ما حضرتش كده المظلوم ما عنديش اجراء بديل خلي بالك دايما كلمه اجراء بديل يعني هل في اجراء بديل ولا لا انا يعني مثلا ما لم اتمكن من ارسال مصادفات طب عملت اجراء بديل اقرا الحاله كويس لو قال لك ان في اجراء بديل وقدرت تعمله وخدت دليل ان الدنيا كويسه متشكرين مش لازم يبقى خلاص لكن لو مفيش اجراء بديل يبقى انت ايه طيرت النطاق بتاعي فبالتالي لازم تشير بيه فقره النطاق وفقره الايه؟ الرقم بالظبط هتيجي بس مسافر مناسبات هتعدل اول ثلاث كلمات فيه تمام على فكره الكلام ده موجود في المعايير يعني مشروع كويس والامثله بتاعته في المعايير كلها موجوده يعني مثال كل حاله من دول بس انا غلط اني اذاكر كل حاله في حالتها لازم احطهم كلهم جنب بعض لما تحطهم كلهم جنب بعض تقدر تعرف الاختلافات ما بين انواع الراي وانواع الايه؟ التاجيل مش هيتم تغيير لا في ما عدا ديت الراي بقى عادي هتشرح الموضوع وهتيجي في الراي بتاعك بس الراي بتاعك الورد فيه هيختلف الكلام اللي فيه هيختلف وفي ما عدا لو كنا حصلنا على شهاده البنك او وات ايفر هو ايه وممكن تسيبه ممكن تشير ليه بس ما ورده بالفقره 1 2 و3 تمام لو كنا خدنا كانت ممكن ايه طيب وبس طيب نيجي بقى للمشكله اللي هي كبيره اللي هي بيبقى فيها تعديل جزء كبير اللي هي اللي هي نوع من انواع الراي اللي هو عدم اداره او تسليم طيب العنوان تقريبا مراجعه حسابات طب الموجه ليهم مساهم الشركه طب الفكره في الحقيقه قمنا بمراجعه ايه فيها تعديل لا فيها تعديل نتمكن بالظبط انا هو انت رجعت انت فكره النطاق دي قلنا ايه في معدن يمكن يكون بس في فرد الكاوتش من الاربعه باينه سليم انت رجعت طب تيجي فقره الافتتاحيه تمام تقول كده بدل كلمه قمنا بمراجعه تقول قد تم تعييننا بدل كلمه قمنا بمراجعه تقول تم تعييننا تمام هي دي الفقره الافتتاحيه طيب تعالى بقى في مسؤوليه الشركه زي الشركة زي طب مصيرت مراجعة حسابات تمام الرأس في المعيار قال لك ممكن تعدلها ممكن تشيلها خالص يعني ممكن تعدلها ممكن تشيلها ايه خالص حسب ممكن تشيلها خالص اللي هي فقرة مسؤولية مراجعة حسابات النطاق خلي بالك لما كنت بتكلم لسه من شوية على الحالة اللي قبلها انك عندك قطع على نطاق انك ما جاتلكش شركة البنك قلت لك ايه قول هو في معاد والباقي راجع طب هو في معاده كذا وكذا وكذا رجعت ايه؟ يا دوبك شفت جزء خط العربيه دوبك شفت نص التوش وفي معاده شفت نص الطاقه وفي معاده شفت رصيد البنك في الصندوق لقيته 100 جنيه اشيل فقره ايه؟ النطاق بس المعيار اداك اوبشن ممكن تشيل فيها او ممكن تشيل ايه؟ فقره النطاق بعد كده بتشرح ايه الحاله اللي عندك بالظبط وبعد كده بتدي ايه؟ عدم ابداء ايه؟ بتاع عدد ابداء راي. انا بقول لك ايه يعني لما تيجي تشوف الخمس حالات اللي بنتكلم عليهم دول حاول احنا في المذاكره بتاعتنا ان شاء الله تجيب ورقه كبيره كده او على الكمبيوتر واتفر بتفتكر ازاي تحط الحالات كلها جنب بعض عشان تعرف ايه اللي انت عدلته في التقرير. اللي هتعدله هنا في التقرير بالنسبه ل 700 العنوان زي ما هو والمواجهه ليهم زي ما هو الفقره الافتتاحيه بعدل اول كلمه ان انت في العادي 700 بتقول قمنا بمراجعه 701 بتقول تم تعيينها تمام. مسؤوليه مراجعه الشركه هي مسؤوليه الشركه مسؤوليتها بقوه ماليه زي ما هي ما اتغيرتش. مسؤوليه مراجعه الحسابات انت عندك قيد جوهري على النطاق في حاجات كتير ما قدرتش تاخد منها دليل مراجعه فبالتالي بتشيل فقره النطاق او تخليها بس بتشرح ايه الحاله بالظبط المعيار التاكي الاثنين اوبشن. بعد كده بتشرح ايه اللي انت ما حصلتش منه على دليل مراجعه ايه الحالات كلها بتشرحها واحده واحده. ما خدتش شهاده بنك نمره 1 نمره 2 ما حضرتش جلد المنظومه ما فيش اجراء بديل ما فيش مصالحات العملاء جات لنا وما عنديش اجراء بديل ما جاتليش محاضر تقييم المخزون وما عنديش اجراء وهكذا. وبالتالي في الاخر تقول ولا لم اتمكن ولا سبب لم اتمكن من ايه وصيغه معينه برضو محتاجين ان احنا نشوفها. اتفضل. ده دليل مراجعه دليل مراجعه بس انت بقى قيمه برضو انت عدم حصولك على خطاب التمثيل تمام ممكن ما خلاكش تدي راي وموقعش التقرير او هتوقع التقرير عدم ده راي لانه هامه جوهري برغم ان هو دليل مراجعه بس انت برغم ان انت عملت شغلك يعني خلي بالك انا عمال شغال مثلا من يوم 5 يناير لغايه يوم 15 مارس عمال شغال فاضل انت تديني خطاب التمثيل لما الشركه ترفض تديهولك في تعمد ان الشركه ما تقدرش تعمل ده لان ده اقرار منها على ان اذا تم الاستحقاق الكامله ان اديتك كله من السندات ان فمعنى كده ان في حاجه غلط هي الفرقه تشهد عليها من ضمن القرارات الاداره. فبالتالي رغم ان هو دليل مراجعه ورقه واحده لكن ممكن يبقى ان انت تعمل ايه؟ يعني تحقق فيما عدا ايه؟ سكرين. هنا مشكله عدم حصول دليل مراجعه فمشكله مراجعه تحفظ اما ايه؟ عدم الاختيار. برضه دي شرط. ممكن ده بالالوان تقرير معدل مقبل او تقرير متحفظ. لا خالص هو تقرير مراجعه بيساعد هو الراي في الاخر اللي هيخليني اقول تحت. برضه في اجراءات الفحص المحدود لازم برضه تكون هنا الفحص المحدود معيار تاني مش 700 ولا 701. خلي بالك انت الفحص المحدود انت نطاق العمل بتاعك فلو حضرتك عليه برضه لازم كم الداتا اللي انت المفروض تاخدها مش النهارده كان هيشرح 3000 و 310 لو ما اعتقد يعني مثلا انا فاكر ما فيهوش مفيش رقابات حاجه اسمها ايه؟ والسكوب بتاعي او نطاق العمل بتاعي مجرد استفسارات انا بقول لك خدوا منها بس اللي موجود جواه ما يبقاش زي خطاب التمثيل بتاع اللي انت التقرير والتقرير مراقبه الاستفادة للاغراض العامه. انا بقول لك بس كم الداتا لكن التقرير الدولي اللي انت هتقدمه لاغراض البورصه تمام ده فحص مش مطالب ان انا اعمل لكن ايه الشركه جت يوم مثلا 30/9 قالت عايز اعمل تقرير كامل فحص كامل تقدم التقرير زي دوت. بعد كده المختصر قبل ما نبتدي نخش في الايه؟ في انواع التقرير التالت. ده 700 و701 تقرير لاغراض عامه، بس ما كانش ينفع ابتدي اخش على 2410 و 3000 والكلام ده كله من غير ايه؟ من شركه. واستاذ محمد هيحط لكم الكلام ده بقى ايه بالتفاصيل، يعني في حالات عمليه ممكن بالتفاصيل هيبتدي ايه؟ ماشي الكلام؟ يعني هو هنخش في 3000، هنخش دلوقتي في 3400. عدم وجود مساحات كافية ما تلمس فيها. نعم. عدم وجود مساحات كافية نوع رأي أنا. ما هو هو يعني نفس الكلام. طب هرجع لك. اتفضل. في أول ورقة في الميزانية. هو في كده هو تقرير المرأة الكسبات عليها. أنا عارف السؤال هل تمتي عليه ولا منديش؟ لا أتفضل. لأن أنا أكتب نوع التقرير. لا لا لا. اللي بنكتب بس في الميزانيه من تحت خالص تمام تقريبا حساب مرتب، لكن مش مطالب ان انا امضي على الميزانيه كمراقب حسابات. انا مراقب حسابات المفروض امضي على ايه؟ تقرير مراقب حسابات. حتى في الفحص المحدود يا نعم، حتى في الفحص المحدود. هل انت اصل امضيتك ممكن تتفهم ان انت بتعتمد الارقام دي؟ بس حضرتك في جهات مسؤوله بتطلب توقيع مراقب حسابات. لا لما بتعمل كده لازم يشار صراحه تقرير مراقب الحسابات مرفق وتمضي بناء على ما ورد بتقرير مراقب الحسابات. لازم يعرف انت مسؤوليتك محدوده لما ورد بتقرير مراقب الحسابات، لكن امضيتك على الارقام الميزانيه على البالانس شيت زي ما هي معنى كده ان انت بتشهد ان الارقام دي ايه؟ سليمه. وما فيش حاجه اسمها شهادات، يعني ما فيش برضه مكتب بيطلع شهاده، ما فيش حاجه اسمها شهاده راس مال، ما فيش حاجه اسمها شهاده ما اعرفش، ما فيش مراقب حساب بيطلع شهادات، بيطلع ايه؟ شوف انت الموضوع اللي انت من واقع زي ما هنشوف دلوقتي ايه الخطاب الارتباط اللي ما بينك وبين العميل، وشوف ايه التقرير المناسب انك تطلع عليه هذا الكلام. ما فيش، ما انا بقول لك احنا كنا بنحارب في الموضوع ده ومعايا يعني ماذا حرق بالخناق. اه مفيش، فين الشهاده؟ قلت له اللي انت عايزه مش شهاده، بس مش هسميه شهاده، سميها على راي شامله فندي زوز ودكتور سمير زي ما تسميه انت. الحالي بيرفضوها، كان بتروح وبترجع فعلا، حتى ربنا كان بتروح وبترجع لغايه لما يعني اعتقد ان كان في كومنت من كذا مكتب وقالوا لهم يا جماعه ان مفيش حاجه اسمها شهاده، ما هي مراجعه ما فيش حاجه اسمها شهاده، وانتوا فيها بتكون مسؤوله في الدوله، في حاجه اسمها تقارير. التقرير دوت هو اللي بيحدد مسؤوليتي وبيحدد العمل الحكومي زي ما نشوف مثلا 3400 زي ما هنتكلم عليه دلوقتي. لما بنعمل كده هو عايزها بقى حاجه بس معناها نسخه واحده. ولازم بكتب على كل خط، لازم اكتب تقرير عن تقرير مرتب موافق في حدود كذا كذا وكذا كذا. طبعا طبعا عشان الكتب ده يتفهم انا مسؤوليتي في حدود ما ورد في التقرير. الصف الثاني بعد كده اللي بيحط في الترجمه ده اللي بيتجدد. يعني في واحد مره مدير مالي بيقول لي طب انا ايش عرفني لما انت بتبدا وتكتب، ايش عرفك ان انا ممكن اشيل ورقه الميزانيه احط ورقه ثانيه؟ قلت له انت حاط ميزانيه. طب انا ممكن اختمها لك وتشيلها برضه وتحط ورقه ثانيه. ما اعرفش انا ما شفتش حاجه زي كده. مش بالضرايب في الاطفال. سلفنا في الفاكهه عايز ادخل مستثمرين بعد شويه. مش مسؤوليتي انا خد مني الميزانيه عمل بيها ايه؟ هو كان عايز يدخل مستثمر عمل قرار معذره عنده بقى عشان كده بيبقى على فايل اسمه تجريد حراري كده كلهم بيتعملوا مع بعض عشان ورقه الميزانيه تبقى يعني ده تامين اكتر. ده تامين اكتر اللي هو ايه؟ طيب التمليك التغليف الحراري والتغليف بعد ايه؟ التغليف بس هو التغليف. يلا يا جماعه نبتدي. خمسة بس الناس بيصلوا. لا انت ما مين قالك هو يعني ايه ده كنا لا ممكن